كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجرك على قدر نصبك. وهذا النصب مقصود به التعب. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، إلى أن قال: وإصباغ الوضوء على المكاره. هذا أيضا غير مقصود البحث عنهم، إنما شرع للعبد هذا لأنه سيتوضأ، ومقصود المكاره أي في البرد، ولم يبحث عن الماء البارد، وإنما احتاج إلى الماء وقت المكاره، بمعنى أنه لا يشرع للرجل أن يبحث عن ماء بارد، لكن إذا كان الماء هكذا وضعه في أيام الشتاء يكون باردا فتتوضأ به ولا يصيبك منه ضرر، يكون الأجر على قدر النصب. وأما كونه سيذهب يضع ماء في ثلاجة ليتوضأ منه حتى يكون الأجر على قدر النصب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. وإذا كان الماء، إذا توضأ من الماء الذي خلقه الله جل وعلا ولم يعمل فيه عملا آخر وكان فيه مشقة ونسي أن ذاك مشقة، كان الأجر على قدر النصب. وهذا عام مضطرد في كل شيء، سواء كان في الصيام أو في الحج أو في صلة الأرحام أو في العبادات والأعمال الأخرى، فلا يبحث عن المشقة لذاتها، وإذا نتج عن عملي مشقة كان أعظم لأجره. كما أنه إذا كان لك طريقان، طريق سهل وطريق صعب، استلك طريق الصعب ما في مانع، لأنه ما استجلب الصعوبة لذاتها. يعني ما في طريقان، طريق مثلا ممكن يذهب مثلا من مكان لمكان راجلا، ممكن يذهب على السيارة، ذهب راجلا، نقول هنا نجعل قدر النصب، ولا نقول هذا استجلب المشقة، يعني ليس استجلابا لذات الصعوبة، إنما أجرى الطبيعة على حياتها، ولا نبحث عن وسائل معينة لتخفيف الضرر. ومن حق الإنسان أن لا يعمل على وسائل معينة لتخفيف الضرر، بمعنى أنه سيقض من الليل والجو باردة وتوضأ بالماء الموجود، هذا لا بأس به. وإذا استجلب المواد المبعدة للبرودة كصخانة مثلا، نقول على السائق، والأول أعظم أجرا، لأن هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: وإصباغ الوضوء على المكاره. أما استجلاب الضرر، هو يبحث عن الضرر، يبحث عن الشاق، يتطلب الشاق، هذا هو الذي نهى عنه العلماء، قالوا ليس بمشروع. فرق بين الصورتين، الإنسان يعمل الطبيعة ولا كان في مشقة، وبين كون شاق يستجلب الضرر، يبحث عن طريق الضرر، يبحث عن طريق المشقة. بعضهم استنبط من الآية أنه إذا لم يحصل هذا بجماع المرأة فإنه يجوز أن يلبس الإنسان واقية، هل يستقيم هذا الاستنباط؟ يفسر الأذى بالمشقة؟ لا، الأذى بالضرر، يقول إذا لم يكن هناك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع أو من الواقية، أخذ من الآية ليس أنت عن المحيط، قل هو أذى، هل يستقيم؟ هذا غريب، هذا كلام، يعني هذا لا أصل له طبعا، هذا تحريف لكلام الله، تحريف للقرآن. بالإجماع أنا مقصود بالأداء هنا هو الحي، إجماع العلماء، وأن الإجماعات الظاهرة أن المقصود بالأداء هنا هو الحي، وليس المقصود هو مجرد الضرر، بمعنى إذا كانت مرة حائضة ولا في ضرر استطاعها، هذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا رواه مسلم في صحيحه حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن ناني عن أنس. وقد أجمع العلماء على أن معنى قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي هو دم، يعني ما معنى المحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوطء ويمنع الصلاة ويمنع الصوم، هو الأذى الذي هو الدم، الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق من العلماء، وهذا من الأمور المقطوع بها في شريعة الإسلامية. والمقصود، ولذلك لو أن رجلا واطئ امرأة في الحيض تحت مسمى ما في أذى، لكان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. اختلف العلماء رحمه الله تعالى، هل يتصدق أم لا يتصدق، قولا أصحهم أنه الصدقة غير واجبة، لأن الحديث الوارد في الصدقة معلول والصواب وقف على ابن عباس، لكن الاتفاق قائم ولا والإجماع منعقد. وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا مضت 10 أيام على الحيض ثم طهرت فولو لم تغتسل جاز وطئها، ومع أما في وقت الدم وقت الحيض هذا لم يفتي أحد بجوازه، ومحل اتفاق صار في ضرر ما في ضرر، لا أول الحيض في آخر الحيض هذا محل إجماع من العلماء بنص القرآن، ويسألهم عن قول هذا فاعتزل النساء في المحيض، ما قال الله فاعتزل النساء في الضرر، قال فاعتزل النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الأذى، ولذلك قال الله فاعتزل النساء في المحيض، تأمل في خطاب الله جل وعلا ما قال فاعتزل النساء في الأذى، قال فاعتزل النساء في المحيض لأن الأذى هو الدم الذي سألوا عنه حين قالوا وقال الله ويسألوك عن المحيض، ففسر لفسر له المحيض بأنه الدم، ولما فسر له المحيض بأنه قال الله فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن، ولا تقربهن أي ولا تجامعهن حتى يطهر، أي حتى ينقطع الدم ويغتسلن من حيضهن، حين إذن كما قال الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ما هو الحيض الذي هو الدم، الحيض الذي هو الدم، وهذا مفسر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني ليس مقصود العقد النكاح، النكاح قد يطلق على العقد، ليس مقصود العقد اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوقت، الوقت في زمن ووقت الحيض مع وجود الدم، والعلة في ذلك طبعا أنه نجس، فلا يمكن الإنسان يولد صلبة أو قضيبة في نجاسة، هذا محرم ولا يجوز، ولو كان الدم يسيرا هذا لا يجوز حتى تطهر أي ينقطع دمها وحتى تغتسل أيضا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين، يقولها بعض الناس عند نزول المنزل، فهل هذا في أصل شيء؟ هذا نعم قاله بعض العلماء استنباطا من قول الله جل وعلا قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا مجرد استنباط لكن لم تأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الاقتصار على الوارد في مثل هذه الأشياء التي هي تكون خاصة في جوانب معينة، أما الشيء العام ممكن الاستنباط، أما حين تتقيد بحالة خاصة في زمن خاص في وضع خاص فلا بد يكون في ذلك نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح السلام والذكر، هذا هو المشروع عند النزول، وإذا كان نزل منزلا جديدا أو في البر وذلك فعن صلى الله عليه وسلم من نزل منزل قال أعوذ بكلمة الله التامة شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل وفي رواية يرتحل من منزله ذلك. ثم سأل ولا والبنات سلمنا عنه أكثر من مرة ما حضر ممكن تسأل من الأشياء الأخرى من تفضحت سبع تمرات هل مقصود فيه تمرة العجوة أو أي نوع من المقصود، وأيضا سيف الله تمر فيه، يعني هل ضرب عن المسافر أو عن وش يسأل المجوم؟ العجوة عن الله عنك هذه مقصود بس هل يختص الحديث بالعجوة؟ نعم سيف السؤال الثاني أو هذا سيف الله تمر فيه في أعنه فيه؟ هل مسافر عن المسافر؟ أما حديث بيت الله تمر فيه في أعنه له هذا حديث صحيح الإمام مسلم، هذا حديث في الصحيح الإمام مسلم، وأيضا مع كوني في مسلم قد اختلف فيه ولكنه في مسلم، وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر، فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في اشتراط تمر العجوة لمدافعة السم والسحر، فقال الطائفة إن هذا شرط، حقيقة إن هذا قول الجمهور، يشترطون التمر العجوة

وقول طائف من الفقهاء بأنه صار طاهرا ولم يكن طهورا هذا ضعيف، لأن تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور مطهر وطاهر لا يرفع الحدث ونجس، هذا التقسيم ضعيف. والصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس. إذا بقي الماء على اسمه ولم يتغير ولم يتبدل المسمى فإنه طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يخرج عن طهوريته إلا بأحد أمرين: الأول أن يتغير المسمى، مثل تقول هذا عصير لا يجوز الوضوء به، هذا ميرندا، هذا بيبسي لا يجوز الوضوء به لأن هذا لا يسمى ماء. كذلك مع المرق لا يجوز الوضوء به لأنه لا يسمى ماء. فلو أن رجل طلب منك ماء وأتيته ببيبسي لاستهبلك، ولو أن آخر طلب منك ماء وأتيته بمرق لاستهبلك، هذا لا يسمى ماء، والوضوء لا يكون إلا بماء. الأمر الثاني أن يكون الماء طهورا، فلو تغير طعمه أو لونه أو رائحة بنجاسة لم يجز الوضوء به. ثم لأخر السؤال قال: هل يجوز وضع اليد على الصنابير الموجودة أو يلزم أن أغسلها ثلاثة؟ لأن النبي قال فلا يغمس يده في الإناء، فجواب أن العلة أن لا تغمس يدك لأن تريد تدخل إليه، إذا ما أدخلت اليد ما يجب، إذا ما أدخلت اليد ما يجب. كان الأوائل وهذا الأفضل حتى تقلل الماء أن تضع الماء في إناء تضطر إدخال اليد، إذا كنت تضع الماء في إذا تغسل لابد من غسل يد ثلاثا أن تدخل يدك، أما إذا ما في إدخال يد فلا يجب غسلها ثلاثة، إنما يستحب، فلا يجب غسل ثلاثة وإنما يستحب عموم الأدلة الدالة على فضل الوضوء ثلاثا ثلاثة. صلاة تنتهي 10 ركعة بين الله لو بيتا في الجنة، هل هذا كل يوم أم من حافظ عليها؟ والله الظاهر من الحديث أن المحافظة، يعني في رواية من حافظ، في رواية من ثابر، في رواية من صلى، من صلى في يوم 12 هذا قد يفيد أن من صلى في اليوم 12 كبيرين إلى يوم بيتهم الجنة، هذا ظاهر اللفظ. لكن اللفظ الآخر من حافظ ثابر يفيد أنه يقتضي الدوام حتى تلقى ربك. طلع عنك متى نقول أنه لأن بعضهم يقول لا تقيد الأجر، لا تقيد الثواب، فضل الله عظيم. صحيح، فضل الله عظيم، وهذا لا يشك في أحد، ولكن ورد اللفظ صلى، ورد ثابر وحافظ. إذا قلنا معنى اللفظ حافظ، إيش معنى حافظ؟ يعني داوم. لا أقصد الضابط، حتى لأنه مثلا تصيام النفل لو صام في نصف اليوم، بعضهم قال أنه يثبت له نصف الأجر وبعضهم قال يثبت له الإمكان، ما هو الضابط يعني حتى نأخذ على المسائل؟ هو يبقى الخلاف موجودا في هذه المسائل، المهم تتبع النصوص على قدر الطاقة، والمسألة مسألة استدلال، مسألة إرادة خلاف في المسألة العلمية، لأن الخلاف ليس مرجحا، والخلاف لا يفتح حرمة العلم، حرمة الفقه، حرمة الاجتهاد، حرمة الترجيح. فلو ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح هذا لا إشكال فيه، لكن تارة النص يكون يحتمل أكثر من معنى، ليس يجتد على قدر طاقة الوصول إلى المعنى الصحيح. مثل الصيام في وسط النهار مثل خلاف، لأنه مثلا كالملكية وابن حزم لا، هذا لا يصح أصلا، لا بد من الليل لأنه هو ليس ما يوما. لكن ورد عن جمع الصحابة أنه لو صام من قبل أو نوى قبل أن تصب النار شرط طبعا بالإجماع أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، يقول صح ذلك، صح ذلك، لأن يبقى أنه يسمى يوما ما لم ينتصف النار، وهذه مسألة خلاف. إحنا بيجوزون هذه الصورة من الحديث دراية ورواية، الرواية والدراية، الرواية

وتقليد الصوت ليس في محذور. ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوفه منهم اي بالكفار الذين اوال البدع واهل الضلال الذين يحصل من التشبه بهم تأثير وضرر وينتج من ذلك رقة في الولاء والبراء وينتج من ذلك ان المشابه في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. يقول هذا غير موجود في تقليد اصوات الطيور فلذلك يكرهون من الابتقاء او من ترك ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. طبعا بالنسبة للحكايات كذلك النكت المضحكة التي تداولون الناس فهذه فيها تفصيل. من كان ينشي الكذب ليضحك الناس فهذا آثم لقوله صلى الله عليه وسلم ويل الذي حدث فيكذب ويل الذي حدث ويل الذي حدث فيكذب ليضحك به القوم ويل الله ثم ويل الله. وهذا حديث جيد رواه الإمام أحمد وغيره. الإنسان لا يكذب ليضحك الناس فإذا متى ما فعل ذلك كان قد ارتكب إثما عظيما. وأما الذي ينقل الحكاية ينقل الحكاية وهي حكاية قد يتبادر لها أنها كذب ليس في صحيحة فهذا في تفصيل. إن كانت متعلقة بقبيلة أو بشخص فإن النقل أيضا يمنع منه لما يترتب على ذلك من الضرر لأن هذا يولد الضغائن في القلوب. يدرين أن أهل القبيلة الذين يتحكى عنهم الحكايات يطعنون في الناقل ويعادون الناقل. وقد وجد أيضا في أرض الواقع من يورد مثل هذا على القبائل فاضطر الآخر إلى أن ينظر من الذي يورث من القبيلة الأخرى ليهجوهم أي يورثهم عيبا كما أورثوه عيبا. والإسلام ينهى عن هذا ويذكر لأنه يريد من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة ولحمة واحدة والمسلم أخو المسلم ولا ينبغي يوجد شيء يحول بين المسلم ولا المسلم لأخيه المسلم. فالأبيض يوالي الأسود والعربي يوالي الأعجمي ولا فرق لهذا على هذا إلا بالتقوى. وهذا محل إجماع من العلماء لقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما من شيء يولد الضغائن والعداوات بين المسلمين إلا ويجب النهي عنه. كذلك الطاعن في أهل البلدان لأن بعض الناس يطعن في بعض البلدان بلا وجه مشروع وهذا يورث الضغائن. نحن نعرف هل هناك أبغض خلق إلى الله من الكفار؟ ما هناك خلق أبغض إلى الله من الكفار هم أصحاب الجحيم. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. لماذا تسبوا الأموات؟ فإنهم قد أفوا بلا ما قدموا. مع أن هذا ورد في سبب النهي عن سب المشركين أموات المشركين لأن هذا يورث العداوة في قلوب الآخرين. فدل ذلك من هذا النص على أن ما يستجلب عداوة الآخرين ينهى عنه سواء الطاعن في بلد أو الطاعن في قبيلة أو الطاعن في شخص أو الطاعن في اللون أو غير ذلك. ولكن لما تشاجر بعض الصحابة فقال لبعض الصحابة يا ابن السوداء غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. فالنبي نسبه إلى أهل الجاهلية عرف أن هذا الأمر من خصال أهل الجاهلية لا خصال أهل الإسلام ومن كان في خصلة من خصال أهل الجاهلية هذا عنده نقص في إيمانه، هذا عنده نقص في إيمانه. تعلم من هذه النكتة تولد العدوات ينبغي النهي عنها مطلقة، والطاعن في القبائل والأشخاص والبلدان وغير ذلك. أما ما يتعلق بالحكايات التي قد تكون تربوية ونحو ذلك ويختلقها الإنسان، هذا نعم ورد عن كثير من العلماء مثل ابن القيم وتيمية، دائما يحكون كخاصة ابن القيم يحكي على لسان الثعلب، على لسان الأسد، وقبل ابن القيم يفعل ذلك ابن جوز صيد الخاطر يحكي على لسان، والأدباء من قبل يحكون على لسان الثعلب انه قال كذا، وعلى لسان الأسد انه قال كذا، وعلى لسان الفيل انه قال كذا، وعلى لسان الطيور انه تقول كذا وكذا. هذا المقصود بها التقريب للأفهام والتعويل، فمثل هذا السائغ ما في شيء. أما ربط السائغ بالنكت والكذب ونحو ذلك الأشياء التي يعرف أنها كذب لإيجاد عداوة مع الآخرين، هذا يجزر عن ذلك مطلقة. أما مثل الحكاية السائغة في أصلاحهم وبين هذا الحيوان متصف بكذا وهذا الحيوان متصف بكذا وهذا الحيوان متصف بكذا، هذه أمور تربوية قد تكون مفيدة أيضا للأطفال بحيث تخبرهم بأن هذا وصف كذا. حتى الكبار يحتاجون لمثلي هكذا، حيث تقرأ مثلا صفات الحيوانات تحتاج أن هذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا. عند مثلا عند شراء شيء معين مثلا أتيت إلى أهل الخير والصلاح كذا، هل يعني يشترى منهم كذا وأترك العوام أو الناس مثلا أهل الكسفة كذا، هل يعتبر هذا من الموانات ولا تنظر عنه؟ وضح أبداً أبيع الشراء يعني قصد أن أشتري من الصالحين وأترك غير الصالحين؟ نعم حق الرجل، نعم حق الرجل يشتري من يراه صالحا لدعمه وتقويته ونحوي ذلك، هذا من حقه ولا لوم في ذلك، لكن ليس من حقك أن تنهى الناس عن الشراء منه. لو كنت تتخذ هذا القرار لنفسك هذا لا ينهك أحد عن ذلك، وتؤجر على نيتك إذا كان تقصد أن هذا الرجل خير أو أن هذه البقالة ما تبيع محرمات فتشتري منها لتقوية همته وتقوية إيمانه وبأن هذا يعني داخل في قضية التشجيع على ذلك، هذا أمر جيد ومفيد هذا على الآخرين ينزجرون عن هذا الأمر. أما أن تحذر من الآخرين فلا تحذر منهم إلا إذا كان المكان مفتوحا للمحرمات كجسمة يفتها أشدها الألغاني، هذا طبعا يمكن تقول اشتري من هذا تشتري من هذا، لأن هذا كله حرام أصلا، فهنا تزجر عنه تحذر منه. أما إذا كان بقالة مفتوحة للحلال اللهم يبيع فيها بعض الأشياء التي الناس قد تقول احتاج إليها أو محتاج إليها أو تعتقد حرمتها والنهي عنها، لكن لا تحذر لأن هذا يوجد الضغائن، لكن ينصح هذا الرجل لكن تعتقد حرمة هذا الفعل تنصحه وتبين له، ومن حقك لا تشتري منه أيضا وتجر على كل تترك هذا لاعتقادك أنه يفعل حراما وتربح عن الآخر الذي لا يفعل الحرام تجر على ذلك. صاحب المبنى هل يناصح أنه ما يؤجر أصحاب المحلات يبيعون فيها الحرام؟ إذا كان يحلق اللحى هذا لا إشكال فيه، إذا كان رجع اللحى أصلا تحذر منه، هذا داخل بالتحذير هذا. لا صاحب المبنى نفسه صاحب المبنى أيضا ينصح، نعم لماذا؟ لأنه الآن أجر على الحرام، هو الآن ارتكب عدة مناهي هذا الرجل، الأمر الأول أنه عان على إشاعة المنكر في المجتمع، الأمر الثاني أنه عان على المحرمات، كل رجل يحلق لحية تحت هذا المحل فللحالق وزر ولصاحب المحل وزر وللمؤجر وزر، لأنه الآن عان على الحرام، لو أن الناس يقاطعوه ما وجد عندنا محلات حلق لها، لو أن كل رجل الآن ما يؤجر أصحاب المحرمات ما وجدنا المحرمات، نحن نعرف أن أصحاب المحرمات ما حلق اللحية ما فتح في وسط الشارع الخاص بكذا بنصائح مسلمة عامة، إنما في محل فلان وعلان وبدكان فلان وبيت فلان، فيجب اتخاذ الوضوح في مثل هذه المسائل، لأن هذا شاع والمنكرات بين الناس، قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمال المقبوض سواء من العامل أو المال المقبوض من المستاجر

كم سنة؟ 50 وقيل أنا لكن سنة 50. وأنس رضي الله عنه كم توفي سنة كم؟ 93. إذن أدرك من حياته 43 عاما، وقد سمع منه بلا إشكال ولا خلاف بين الحديث. فأظن أنه لما كان يسمع منه في الجملة قد سمع هذا الخبر، ولكن تبين بجمع الطرق أن هذا الخبر بعينه لن يسمعه الزهري من أنس. فخبر في الجملة نعم ضعيف، معلوم معلوم بالانقطاع. الله أنك الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى البحر من برايد أنه يبعد 80 كيلو أو 100 كيلو، وأراد التنزل يعني مبكر وداخل وسط الظهر هذا يجمع الظهر. وبالنسبة لا فرق بين قضية أن تذهب للصيد أو تذهب للنزهة، الفرق يتبين عند بالنسبة للمذاهب حين يكون الشيء حراما يظهر حينئذ الفرق. فنحن الحنابلة مثلا لا يجيزون استصحاب الرخص في السفر المحرم، أما تذهب للصيد تذهب للنزهة يعني نطبق عليه أحكام السفر. الجمهور يقولون 4 برد، وأربعة برد عندهم من 80 إلى 90، وأما شيخ الإسلام لا يعتبر الأمر بالمسافات، يقول ما يسمى سفرا. يقول تسمي هذا سفرا بغض النظر يقول رحلة كيف به ما يؤثر كيف به، في هذا يسمى سفرا، بمعنى لو تريد أن تذهب في السفر هل تسمي سفرا أو تسمي توصل مشوار وأرجع؟ إذا كان يسمى سفرا فنعم تقصد الصلاة سواء كان دون 80 أو فوق 80، فقد تقصد دون 80 وقد لا تقصد فيما فوق 80. بس الجمع شيء الجمع للحاجة ما لا علاقة له بالسفر. الجمع الجمع قد يجمع لشدة البرد، قد يجمع لقلة الماء، قد يجمع لحاجات أخرى، فالجمع لا علاقة له بالسفر. نحن لا في الحضر لو كان في برد شديد وينفق الوضوء لكل صلاة لا جمعنا، أو في قلة ماء قل الماء عند الناس فهم بحاجة إلى جمع الصلاتين فإنهم يجمعون بين الصلاتين. أكثر مرة ذكرنا الطباخ يخشى أن يحترق طعامه يؤخر الظهر إلى العصر، الخباز يخشى أن يحترق خبزه ممكن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، لكن ليس معنى يفتح يبيع على الناس، لا هذا يمنع، هذا باب آخر، هذا باب آخر، إنما يغلق محله ويحفظ يحفظ خبزه. وأيضا هذا تكون حالة نادرة، أما إذا كان شخص يتقصد دائما هكذا يفعل هذا لا يخبز إلا وقت الصلوات هذا يمنع من ذلك. حديث مسلم زجر الغنم عن ثمن الكلب وثمن السنور، والجمهور يحرمون ذلك حتى لو كان الكلب صيد. وعند أبي داود حديث ابن عباس إذا جاء يطلب ثمنه فمل كفه ترابا. السنور السنور هو هذا لا لا يقول الجمهور يمنعون بيع الكلب ويمنعون بيع السنور حتى ولو كان الكلب معلما وحتى لو كان الهر حليفا، الجمهور يمنعون من ذلك. المالكية هم الذين يمنعون من ذلك، المالكية يجوزون ذلك. لكن ماذا الجمهور الصح؟ لأن حديث مسلم زجر الظل عن ثمن الكلب وثمن السنور، السنور هو الهر، فأنا بناء عن ثمنه إذا لا يجوز للشخص أن يبيعه. ولكن في قاعدة أخرى في غزة ذكرى أن الإنسان إذا احتاج لكلب كلب طيب مثلا ولم يجد أحدا يبذله بالمجان جاز له الشراء وحرم على البائع أخذ الثمن، وهذا عند الحاجة. نعم إذا كان في حاجة، بمعنى نحن قلت لكن بالشروط ما ذكرته على الإطلاق، قلت إذا كان وقت التزين ما يساعد بعد وقت العشاء ما تستطيع، قد يدخل الزوج وما صنعت شيئا، هذا ممكن. نحن نعرف القديم ما يحتاج لمثل هذا، أصلا الرجل كان يدخل عصرا ما كان يدخل ليلة، قد يدخل ليلة كما ورد قد يدخل ليلة، وكما كانت المرأة زينة وكما هي في الوقت الحاضر. فأقول اللي يقول الآن أن المرأة إذا كانت نعم ما ممكن يأتي وقت دخول الزوج ومرأة ما تجهزت، فممكن تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب. أما إذا كان لا ما في حاجة ما في حاجة، إذا المرأة ليس زواجها يعني مثل أن تذهب للزواج وتقول أخشى إذا فعلت انفل شعري، هذا ما له صح وليس هذا عذرة، تصلح بعد العيش ويصلحها شعر أفضل للمرأة تذهب للزوج ليس بالمنزلة المرأة التي ليلة زواج يختلف عن هذا عن هذا. فبالتالي ما في رخصة إلا عند الحاجة للمتزوجة. وإذا قدر في العرف ونتعرفون هذا أصحاب الخلف يعرفون هذا ممكن تصلحه بعد العشاء فلا حاجة إلى هذا الفعل وينهى عن هذا الفعل لأن الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. وأرد عن عمر بساج قوي عند الإسماعيلي قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. عمر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. تفضل حديث لو أنني ما حكيت رجلا لو أنني كذا وكذا وأنني ما حكيت رجلا يعني ما خطبته بمعنى هذا إشارة إلى حفظ اللسان. هذا حديث جيد رواه أبو داود وغيره وهذا كان إشارة إلى أن اللسان يحفظ لسانه وأنه لا يتكلم إلا بما ظهرت مصلحته ومنفعته. وكما قال صلى الله عليه وسلم يغنى عنه في الصحيحين قل خيرا أو من كلمة من اللي يقفل يقول خيرا أو ليصمت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقيد قوله ويحفظ عليه لفظه. الإنسان ما يتحدث إلا بما ظهرت مصلحته وأما ما لم تظهر مصلحته فإنه يحفظ الإنسان يجي يسبح يهلل يحمد الله جل وعلا يطالع في الكتب يحفظ وقته. لا معنى أن يتحدث بأوقات معينة في الأمور المباحة لا لا بأس به لكن إذا كان هذا المباح يجر إلى حرام لا. يعني ما يمكن أقول للناس سائف حتى سيجلس في مجلس علم أو في مجلس دعوة أو يتحدث مع والد يسبح ويهلل والوالد يتحدث معه وتاركه هذا غير صحيح. هذا غير صحيح إنما إذا كان في مجلس قد يجر الغيب والنميمة نعم تسحب نفسك من هذا المجلس تجلس بقدوه بقدر ما تحتاجه من المخاطر ومع ذلك تسخر وقتك للطاعة. كما قال حديث المباحة مباحة لا مانع من حتى لو كان في مثلا أكثر من ساعة في أحد المباح لا بأس به لكن إذا كان يجر إلى الحرام فهذا ينهى عنه. في صورة إلى نفسه عبد الله عن كده اشتريت مثلا البائع وبقي عنده مثل المال تحولت المسألة في الصرف وأجلت إلى أن يرد إليك المال بيع ولا قرض؟ لا لا اشتريت معه مثلا اشتريت 500 ريال وعطيته بقي مثلا أعطيته 500 بقي معه مثلا قال والله تيجي بعدين أعطيك 200 الباقية. هذا بقي مال هذا بقي إشكال ما في حوالي هذا بيع هذا نهي عنه الصرف. أنا إذا اشتريت من محل بخمسمائة ريال وأعطاني بقدر 400 ريال قال ما عندي 50 تمر عليه في المستقبل هذا ما في حرج هذا ما في أي إشكال. لكن المحرم أن تصرف 500 ريال ويعطيك 400 ريال يقول ما عندي 100 يقول تمر عليه بعدين أقول هذا حرام. لا بد يكون يدا بيد. ففي هذه الصورة كيف التخلص؟ التخلص إما أن تقترب منه الأربعمائة وتحفظ معك الخمسمائة ثم في من بعد تعطيه ما تبقى. أما على وجه الصرف لا يدا بيد مثلا بمثل سواء في سواء. هذا يجوز حديث ضعيف استئناف ذكره؟ نعم يذكر حديث ضعيف للاستئناف به لكن كان سيتحدث عند العامة. العامة ما يعرفون هذا المسألة. العامة سيتلقون منك الخبر الضعيف ويحتجون به ولا يعرفون صيغة ويذكر. العامي ما يفهم قضية ويذكر. بعضهم أن تقول هذا ضعيف أيضا ما يفهم معنى ضعيف. يحتاج أن تقول له مثلا أن تقول له أن هذا لم يثبت يعني بمعنى أن النبي لم يقله. ثم قد يتصور أيضا أنه كذب يقول لك لماذا تخبر بهذا لماذا تذكر. فهو ما يفهم هذه الاصطلاحات. فتحنا العام على قدر الطاقة لا تتحدث إلا بما ثبت. وأما الحديث الضعيف ذكرته تبعا للحديث الصحيح فلا يزال العلماء يذكرون الحديث الضعيف تبعا للحديث الصحيح بمعنى الحديث الضعيف ليس أصلا. ثم أن الضعيف نوعان ضعيف متفق على ضعفه هذا لا يجوز ذكره مطلقا والنوع الثاني ضعيف مختلف فيه وأن ترى ضعفه فهذا يعني هو من الأول لأن غيرك يخالفك في ذلك. ولهذا النوع هو هذا النوع ما ينكر على من احتج به لأنه قد يعتقد صحته وأنت تعتقد ضعفه ولا يمكن أن نجعل نزاعا بين الناس كما هو موجود الآن. فالناس دائما استدرك مثلا يعلق على الصالحين يعلق على كتب ابن القيم يعلق على كتب ابن تيمية ابن تيمية صححه ثم يعلق عليه يقول هذا غلط. هذا رأيه وبعض الناس يعرف المسجد يعرف المسجد يورد بعض الحديث المختلف في صحتها يحكي عن الترمذي بين الصححة يحكي عن فلان الصححة ثم يأتي من يعترض عليه يقول ضعيف. طيب ليس قولك ذا ولا قول فلان هو يحتج بمن صححة فلا وجه له مثل هذا المنهج والمنهج مغلوط وغلط واضح جدا هذا صحيح وهذا ضعيف ثم يستدرك هذا الحلال لكن ممكن تذاكر نعم في حرج يعني إذا جلست معاه تذاكره تقول هذا الحديث علة فلانية هو يأخذ منك وأنت تعطيه وتصلون في النهاية إلى نتيجة معينة أما رد واستدراك وتغطية هذا غير صحيح أنه يحتج بمن هو قد يكون أعلم منك. يروي أبي جعفر المدينة من المدن عن عمار بن خزيمة عن مكان الحديث وجاء نفسه عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة عن عمه سهل بن خليف الرجل الضرير الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقال أن أبي جعفر طرف في هو بلا شك روى أبو جعفر المدني من طريق وأمر من طريق أخرى والحديث فيه خلاف قوي تصحيحه لكن السند الترمذي من طريق شعبة هو أصح الأسانيد الحديث جيد لكن مع ذلك لا حجة فيه لأصحاب التوسلات هو يعني شفع فيه بالدعاء مثل يتوسل بدوات الصالحين أو يتوسل بعرقهم أو يتوسل بثيابهم أو نحن ذاك هذا بدعة ولا أصل لهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يكون الرجل إذا رجل يتمسح في ثيابه أو يتأخذ عرقه ويتمسح به نحن ذلك هذا محرم ولا يجوز على بدعة وأما ما جاء في حديث عثمان بن حنيف فهذا توسل بالدعاء وفشفعه في كان لم يدعو دعا له فترد الله عليه بصرا هذا استشفاع بالدعاء لا استشفاع بالذوات كذلك بعض الكتاب الآن يخطي كتابة ويتوسل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غلط وهذا غلط وبدعة أيضا هذا ليس من المرخص فيه لأن لا عمل لك في ذلك التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جائز بالإجماع التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز بالإجماع لحديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة ولغير ذلك من الأدلة لكن بعض الناس يظن أنه لا فرق بين التوسل بالذات والتوسل بالأعمال لكن في فرق ما منكم يعطينا الفرق في فرق نقول أعطيك هذا مشروع في الإجماع هذا بدعة لا بد في فرق شخص يقول أسألك بجاه محمد أن تغفر لي هل هذا حلال هذا بدعة ولا يجوز لكن شخص يقول اللهم أسألك يا ربي بأعمالي الصالحة أو أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قرب إلى الله وجائز بالإجماع فلأن التوسل مشروع في الإجماع لماذا ليس من عملي جيد الاخ يقول ان سالت الله بالاولى من عملك لكن الجاه ليس من عملك لماذا جاء انه ليس من عملي الاخ قال وفي الفرق بينه وبين العمل قال تقول بايماني بمحمد الفرق بين هذا وبين هذا صحيح انت جبت الصوت يلا حط التعليل هذا شرعي ولا مش شرعي شرعي ما في اشكال انت تريد ان تقنع الطرف الاخر نعم على قضاء بالجواب قالت مالك أي عمل بجاه النبي هل لأحد عمل بجاه النبي هل نحن لمنحناه الجاه لا مالك عمل لكن الله قلت الله سأت بإيمان بمحمد هل هذا عملك هذا عملك أما الجاه ليس عملك وكان عند الله وجهه الله الذي أعطاه الجاه وأعطاه الوجهه كيف تسأل الله بما ليس من عملك أصلا فهذا ليس من عملك فبالتالي صار بدعة ولا يجوز والمشروع هو السؤال بما كان من عمل أما ما ليس من عملك فلا يحل لك السؤال به والله أعلم.